باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الترجمة اشتملت على مسألة التسمية قبل قراءة الفاتحة، وتعتبر هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقراءة في الصلاة. والبسملة جملة شرعها الله عز وجل في افتتاح السور. قال بعض العلماء: هي قسم من الله عز وجل لعباده بما تضمنته السور من الآيات والعظات والعبر والأحكام، أن الله جل وعلا يفي بما فيها لعباده. والبسملة في بداية سورة الفاتحة اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعيتها واستحبابها من حيث الجملة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح سور القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم إلا سورة براءة، قد ذهب جماهير السلف والخلف إلى عدم مشروعية استفتاحها بالبسملة لأنها نزلت للسيف وللقتال، فناسب أن تستفتح بالاستعاذة. وأما بالنسبة لبقية السور فالإجماع منعقد على افتتاحها بالبسملة، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن البسملة آية من كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأما بالنسبة لبقية السور فإنها تشرع من حيث الجملة إلا الفاتحة، فقد وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية. وأما بقية السور فالإجماع منعقد على أنها ليست بآية منها إلا ما حكي عن ابن المبارك عبد الله رحمه الله من القول بلزومها في كل سورة. والبسملة تشتمل على اسم الله الرحمن الرحيم، واسم الله مبارك، والله جل وعلا شهد من فوق سبع سماوات بالبركة لاسمه، فما كان في قليل إلا كثره، ولا يسير إلا عظمه، ولذلك استفتح به أحب الأشياء إلى الله وأكرمها عند الله عز وجل، وهي الدعوة إلى الله سبحانه، فاستفتحت ببسم الله. ولذلك قال سليمان عليه السلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فاستفتح رسالته والدعوة إلى دين الله وتوحيده باسمه، لعظيم ما في اسم الله من البركة والخير، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والله عز وجل جعل التسمية مشروعة في الأشياء لهذا المعنى، ولذلك شرعت حتى في التداوي، فكان من دعائه بسم الله من الدعاء المأثور أن يضع المسلم إصبعه على المكان الذي يؤلمه ويقول: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات. وفي الأثر: بسم الله أرقيك مما يؤذيك من كل نفس وعين الله يشفيك. فاسم الله عز وجل مشروع في كل خير وبر، إلا ما قام الدليل على استثنائه بذكر مخصوص، كما هو الحال في مواضع العبادات المعينة التي يتوقف فيها على النص وورود الدليل بذكر اسم الله عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. إذا صلى المصلي وقرأ الفاتحة هل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أو لا يجهر؟ فقال طائفة من العلماء يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يجهر بالتسمية، وهذا القول نسب إلى جمهور الصحابة والتابعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، وبه قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونسب هذا القول الإمام ابن المنذر رحمه الله إلى عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعمار بن ياسر رضي الله عن الجميع. وقال به من أئمة التابعين الحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فعند هؤلاء يستفتح المصلي سواء كان مأموما أو إماما أو منفردا في الصلاة الجهرية قراءته بالحمد لله رب العالمين جهرا. وذهب طائفة من السلف إلى وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا القول مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي الرواية الثانية عنه، واختلف في توجيهها. فقيل إن الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه لا يرى الجهر، ولكنه جهر للتعليم كما جهر بدعاء الاستفتاح من أجل أن يعلم الناس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وكذلك روي هذا القول عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأبي هريرة والعباس بن عبد المطلب، وكذلك قال به جمع من أئمة التابعين. فقال جمع من أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله عنه بالجهر في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، حيث قال بهذا القول عطاء وعكرمة بن عبد الله ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم رضي رحمهم الله برحمته الواسعة. وقال به من الأئمة الإمام الشافعي، قال إنه تجب قراءة البسملة جهرا في الصلاة الجهرية. واستدل الذين قالوا بوجوب قراءة بعدم الجهر بالبسملة في الصلاة، استدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه قرأ في صلاته الفاتحة ولم يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي معنا، والذي استفتح به المصنف رحمه الله هذا الباب، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان كلهم يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي الرواية التي أشار إليها المصنف. وفي رواية أيضا عند أحمد في مسنده لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. فهذا الحديث واضح الدلالة على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنه نص على أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يجهرون بالبسملة لاستفتحوا لبين أنس رضي الله عنه استفتاحهم بها، ولكنه نفى ذلك. وجاءت الروايات الأخرى كقوله في بعضها في السنن لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل دلالة واضحة على نفي الجهر بالبسملة. ومعلوم ملازمة أنس رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم مفارقته له، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهديه وسمته ودله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك استدلوا بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. ثم رفع الحديث قدسيا فقال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. الحديث هذا الحديث قال فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ففيه فائدتان. الفائدة الأولى أنه لم يذكر البسملة من الفاتحة، وإنما قال مباشرة فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر التسمية، فلو كانت آية من الفاتحة فإنه لذكرها وبين ذلك في هذا الموضع. ثانيا قوله قسمت الصلاة استفاد منه ما تقدم معنا من أن المأموم لا تصح صلاته وراء الإمام إلا بقراءة الفاتحة، لأنه جعلها صلاة فقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة، وهذا يدل على أنها لا تجزي بدونها. فالشاهد أن جمهور العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن التسمية ليست من الفاتحة وليست بواجبة في الصلاة. الدليل الثالث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد بن المعلى الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قيل اسمه رافع وهو من أجلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك سورة هي أفضل سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم قال له أبو سعيد يا رسول الله قلت لأعلمنك سورة قبل أن تخرج من المسجد، فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، ولم يذكر التسمية. وأجيب عن هذا الحديث بأنه من باب اسم السورة أو تسمية السورة بمطلعها لا من باب الحكاية. كذلك أيضا مما استدل به الجمهور على أن التسمية لا يجهر بها في الصلاة ما ثبت في حديث يزيد بن عبد الله بن مغفل أنه قرأ ذات يوم وأبوه يستمع إليه في صلاته الحمد لله رب العالمين فجهر بالتسمية، فلما انتهى من الصلاة قال أي بني إياك والحدث، أي إياك والابتداع، إياك والحدث، إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي فلم أسمعهم يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، فإذا صليت فلا تقرأها، أي جهرة. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده، وهو حسن لأن الكلام فيه إنما هو من جهة ابن عبد الله بن مغفل، وقد حسن إسناده غير واحد من العلماء منهم الحافظ الزيلعي رحمه الله. وجه الدلالة أن عبد الله بن مغفل قال له: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ومع علي، فحكى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، ولم يذكر أنهم يستفتحون بالبسملة جهرا، فدل على أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في القراءة. واستدل الذين قالوا بأنه يشرع الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة بأدلة، أولها حديث ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل عن قراءة ما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع القراءة آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر الحديث. قالوا: فذكرت التسمية في بداية الفاتحة، فدل على أن قراءته عليه الصلاة والسلام للفاتحة لم تكن تخلو من التسمية. وأجيب عن هذا الحديث بأن أم سلمة رضي الله عنها حكت قراءته مطلقا، ولم تبين هل هي قراءة في الصلاة أو غيرها من جهة التسمية، فقالت: بسم الله الرحمن الرحيم، أي إذا قرأ، وهذا أعم من موضع النزاع، إذ يحتمل إذا قرأ خارج الصلاة بسمل ثم يبقى ما هو بداخل الصلاة على الأحاديث التي نصت على الترك في داخل الصلاة. وأيما كان فإنه يتعارض ما هو أعم من موضع النزاع وما هو وارد في موضع النزاع بخصوصه، فيقدم أو تقدم أدلة الجمهور لأنها نص في موضع النزاع. كذلك استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث رواه الترمذي والدارقطني وفيه ضعف، وله رواية وله طريق عند الحاكم صححها، وهي بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وهذه الطريق صححها الحاكم كما ذكرنا، ولكن تعقبه الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله مع أنه شافعي المذهب، ومع ذلك بيّن أن الحاكم أخطأ في تصحيح هذه الطريق لأنها من رواية عبد الله بن عمرو بن حسان وهو ضعيف. قالوا كذلك أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه كما روى أبو نعيم المجمر أو المجمر أنه صلى بأصحابه رضي الله عنه وأرضاه فقرأ بالفاتحة فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم لما قضى الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة أنه ذكر التسمية في قراءته ورفع ما فعله وقاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجيب عن هذا الحديث في الكلام في سنده وعلى القول بتحسينه، فإنه يجاب عنه كما أشار غير واحد من العلماء بأن المراد أنه أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر وغيره رحم الله الجميع. هذه هي محصل أدلة القولين وحجج الفريقين، والذي يترجح هو القول بعدم وجوب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. ولكن لو جهر الإنسان في بعض الأحيان فلا بأس، لأن الرواية التي حسنت عن أبي هريرة فيها احتمال، إضافة إلى بقية الأحاديث بمجموعها قد تدل على وجود أصل للتسمية، ومما اختاره جمع من المحققين كالإمام ابن القيم وغيره رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه الغالب ألا يجهر، وأنه ربما جهر في بعض الأحيان فيكون هذا من باب الجواز لا من باب اللزوم والوجوب. وعلى هذا يجمع بين أدلة الفريقين بأنه لا بأس أن يجهر الإنسان في بأن المصلي في بعض صلواته ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا فلو صلى المأموم وراء إمام يجهر بالتسمية فإنه لا ينكر على إمامه، والعكس فلو صلى مأموم يرى وجوب الجهر وراء إمام لا يرى وجوب الجهر فإنه لا ينكر عليه، كل يتعبد الله عز وجل بما ظهر له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن القنوت في صلاة الفجر، قيل له سئل عن القنوت في صلاة الفجر، قال رحمه الله: ومن لا يصلي وراء الشافعي، يعني هذا القول يقول به إمام من أئمة المسلمين وديوان من دواوين العلم والدين وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، فإذا قلت لكم لا تصلوا وراء من يقنت فمعنى ذلك أن صلاة الإمام الشافعي رحمه الله باطلة، فما دام أن هذا القول يقول به عالم وإمام من أئمة السلف وله وجهه من السنة فلا يثرب على من عمل به، من جهر بالبسملة فهو على خير، ومن ترك البسملة يتأول السنة فهو على خير. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فيه دليل على أن الواجب على من صلى في الفريضة والنافلة أن يبتدئ في قراءته بالفاتحة وألا يبتدئ بغير الفاتحة، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ بقراءة الفاتحة أولا ثم يتبع بما تيسر معه من كتاب الله عز وجل. وقال بعض العلماء إنه لو قرأ شيئا من القرآن قبل الفاتحة ثم قرأ الفاتحة فإنه يأثم إذا تعمد ذلك، لأنه تقصد لمخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء لا إثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والمذهب الأول أقوى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه في حديث صحيح أنه قدم على فاتحة الكتاب شيئا، ولو لم يكن للفاتحة فضلا وشرفا إلا أن الله استفتح بها كتابه لكفى في ذلك عبرة للمسلم أن يلتزم استفتاح صلاته بها، ولا يليق بالمسلم أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتقصد فعل ما يعارض سنته عليه الصلاة والسلام وأمره. ولذلك قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكون المسلم يعلم أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الابتداء بالفاتحة ويخالف ذلك ويقدم على الفاتحة غيرها، لا شك أنه لا يخلو فيه من تبعة، خاصة وأن الصلاة عبادة يتوقف فيها على الوارد. وقوله مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيه دليل على الاحتجاج بسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحتجون بسنة الخلفاء بعد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قد أخبر أنهم راشدون وأنهم مهديون، فسنتهم سنة وطريقهم طريق، ولذلك يعمل بهذه السنة ويلتزم بها ويحتكم إليها. ومن هنا أجمع المسلمون على الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أمر بهذا الأذان، وعمل به المسلمون في سائر الأقطار والأمصار، حتى في القرى الصغيرة التي لا يحتاج فيها إلى أذانين عملوا بذلك، ودرج على ذلك أئمة الإسلام ومشائخه باختلاف العصور والدهور عملا بهذه السنة، مع أنها في شعيرة عظيمة وهي صلاة الجمعة. كل هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا بالعمل بسنتهم والاهتداء بهديهم رضوان الله عليهم. ثانيا، فيه دليل على أن هؤلاء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أشد ما يكونون حرصا على متابعة السنة، ولذلك قرر أنس رضي الله عنه ثبوت هذه السنة ببقائهم عليها وعملهم بها، فكان في هذا دليل على فضلهم وحبهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا كذلك. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب عن الإسلام وحصل ما حصل، فكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عقدها لأسامة، قيل له أبق جيش أسامة بالمدينة وهم في أشد الحاجة لجيش أسامة والناس تتخطفهم من كل جانب. قال رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمضاه على وجهه ولم يستطع أن يغير شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه كان لا تأخذه في الله لومة لائم في اتباع السنة والتزامها والدعوة إليها وتطبيقها مهما بلغ ذلك، فكانوا حريصين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عثمان وعلي، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لو وليتموها علي ليحملنكم على السنة. فكان هؤلاء الأئمة والخلفاء على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمته ودله، وهم أشبه الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم.